السبت 22 من ربيع الأول لعام 37400 الموافق الثاني من الشهر الأول لعام 16 و2000. نعم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. اللهم ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد لهم بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. اللهم صل وسلم. نعم. هذا يقول كعلي من تباس من زاد معاذ بن القيم. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. أخرجه المصنف في جامعه، وهذا الإسناد فيه حميد بن مسعدة وهو صدوق، وحميد بن الأسود وهو صدوق يهم قليلا، وأسامة بن زيد صدوق يهم، لكن الحديث أصله في الصحيحين البخاري ومسلم بلفظ: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، وفيهما البخاري ومسلم أيضا بلفظ: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قولها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا عجلا متلاحقا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، فهديه صلى الله عليه وسلم الترسل في الكلام والتأني في إلقاء الحديث، وكلامه بين واضح بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين الكلام، وربما تختفي مع السرعة بعض الحروف، وأحيانا تختفي بعض الكلمات يحفظه من جلس إليه لوضوحه وفصاحته ولكونه يأتي به مترسلا لا سردا. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. أخرجه البخاري والمصنف في جامعه. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه، ولم يكن هذا هديه في كل حديث، وإنما يفعله إذا اقتضى المقام ذلك كالتأكيد على أمر ما أو الاهتمام به، فالتكرار له مقاصد عديدة، ومن مقاصده فهم السامع وضبطه للكلام، لذلك قال أنس رضي الله عنه: لتعقل عنه. مثل الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ها كرر ذاك ثلاثة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. الحديث مصعد ترد انظر حديث 8. نعم. هذا جزء من حديث قال الشارح حفظه الله تعالى هذا جزء من حديث طويل سبق ذكر طرف آخر منه وبيان عدم ثبوته. نعم. وقوله متواصل الأحزان قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أين يأتيه الحزن بل كان دائم البشر ضحوك السن. اللهم صل وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك وسطا كسائر أموره جل ضحكه التبسم وإذا ضحك بصوت لا يكون قهقها وإنما هو صوت يسمعه القريب دون البعيد. اللهم صل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. أخرجه المصنف في جامعه وهو ضعيف الإسناد ففيه ابن الحجاج وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن وشيخه سماك صدوق وقد تغير بآخر. قوله كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة أي دقة متناسبة لسائر أعضائه ودقتها مما يمتدح به. قوله وكان لا يضحك إلا تبسما أي في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم فلا ينافي ذلك الضحك بالصوت الخفيف أحيانا فقد جاء ما يدل عليه. قوله فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل أثبت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكحل العينين ثم نفى ذلك. والقاعدة في مثل هذا أن المنفي غير المثبت. ومثل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت سبحانه وتعالى رميا ونفى آخر، فالمثبت غير المنفي. ومعنى الحديث أن أصول الشعر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت نفى، إذ رميت أثبت. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ولا ما رمى؟ رمى مرة، يقول ما رميت، ثم يقول إذ رميت، تصوير. فمما يدلك على أن المنفي غير المثبت. فقوله تعالى وما رميت يعني ما أصبتهم، إذ رميت لما رميتهم، هو رمى لكن ما أصابهم، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي أصابهم، فما أثبته غير ما أنفى. هذا معنى إيش؟ ما أثبته غير ما أنفى، لأن الرسول عليه أخذ حفنة من تراب رماها في وجه العدو، فما بقي أحد إلا وأصابه. ومش معقول هذا بجيش كامل يرمي يصيبهم كلهم. فرب العالمين يقول وما رميت يعني ما أصبتهم، الله اللي نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما رميت يعني وما أصبتهم لما رميت عليهم التراب، ولكن الله رمى، فما نفاه غير ما أثبت. هذا المعنى. نعم. ومعنى الحديث طبعا هم الجبرية يقولون بأن العبد لا يفعل شيئا والله عز هو الذي يفعل، واستدلون بقول تعالى ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا استدلال باطل، لأن كان إذا أفعال عباد الله الذي يفعلها، مش الله يخلقها، الله خالقها صح، لكن الله الذي يفعلها، استدلال بهذه الآية هذا مصيبة. إذن يقال أيضا وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، وما شربت إذ شربت ولكن الله شرب، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله تزوج، وأتي عاد إلى أفعال لا تليق بالله مطلقا أبدا ولا حتى بأحد الناس، وما سرقت وما نهبت وما كذبت، كيف استدل بهذا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على ماذا؟ على أن الله هو يفعل أفعال العباد. لكن هم لما يقول الله يفعل أفعال العباد من هؤلاء؟ الجبرية الجهمية، هؤلاء يبطلون الشرائع، يعني لا داعي للنبوات ولا الرسالات ولا الكتب، ما دام كل واحد ما يفعله هو إيش؟ مجبور عليه. يعني العاصي مجبور على المعصية، والمطيع مجبور على الطاعة، والزاني مجبور على الزنا، والمصلي مجبور على الصلاة. إذا لماذا ننصح؟ لماذا يرسل الله رسل؟ لماذا ينزل كتب؟ لماذا الرسل يدعون إلى تقوى الله، إلى استقامة على أمره وترك نهيه؟ لما ما دام الإنسان مجبور. فقول الجبرية هذا مبطل للشرائع، وهو قول خبيث، أن أبطل الباطل بينكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن العلم قال لا، أصل الآية ما نفاه الله غير ما أثبته، وما رميت يعني ما أصبتهم لما رميتهم، ولكن الله هو الذي أصابهم، هنا يستقيم الكلام. أما ما رميت أنك لم ترمي عندما رميت، صيف تناقض، كيف يقول ما رميت ويقول رميت صح، ولكن ما نفاه غير ما أثبته، واضح لا؟ تفضل. ومعنى الحديث أن أصول الشعر الذي على جفون عينيه صلى الله عليه وسلم فيه سواد طبيعي كأنه قد وضع الكحل، والحال أنه لم يضعه. نعم. قال حدثنا حيث ما يثبت هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إسناده عبد الله بن لهيعة يرويه عنه قتيبة بن سعيد، وحديثه عنه صحيحة كما قرره الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورواه البيهقي في شعب الإمام وغيره من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة به، وابن المبارك كذلك ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث ثابت. لهيعة ضعيف، لكن إيش سبب ضعف؟ أنه اختلط، يعني كان بالبداية كان حديث سليم، ثم اختلط جاءه خرف، وكذلك احترقت مكتبته. العلماء من دقته ما رواه عنه الرواة قبل أن يختلط مقبول، وما رواه عنه بعد ما احترقت مكتبته بعد ما اختلط ذاكرته ضعيفة لا يأخذ به، فميزوا أحاديثه من هذا من هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى فيه بيان كثرة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كذلك لكمال خلقه وتواضعه وحسن معاشرته للناس، فكان صلى الله عليه وسلم يلقى الناس بوجه مشرق طليق متبسم، وتبسم المسلم في وجه أخيه صدقة يتصدق بها على أخيه، لأنه مما يدخل السرور على قلبه ويرغبه في سماع حديثه والأنس بالجلوس إليه. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلاب قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. خرجه المصنف في جامعه وقال هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن سعد إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أخرجه مسلم مصنف في جامعه. يعني هو الرجل لما ذكرت بعض ذنوبه ليس أكبر ذنوبه كان يعني يتمنى أن لا يظهر الله ذنوبه، عملت كذا قل نعم عملت كذا، فلما علم بأن الله قد بدل السيئات حسنات أخذ هو يذكر لله قال لا وعملت كذا في ذنوب أخرى بعده، فيضحك الله عز وجل فالرسول عصب ضحك. نعم. فقوله إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها. قوله آخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة، فلا يبقى بعده في النار إلا أهلها المخلدون فيها أبد الآباد وهم الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا الخلود في شأن الكفار، أما عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب التي هي دون الشرك فهم يخرجون من النار دفعات، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقوله صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات، وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة فلهذا لا يخرجون من النار دفعة واحدة. قوله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار هذا عقيدة أهل السنة الجماعة أنه ممكن ناس يدخلون النار ويخرجون منها بقد ايش؟ بحسب ذنوبهم. والسنة الجماعة يعتقدون بأن الذي يشرك بالله عز وجل لا يغفر له ويدخل جهنم ولا يخرج منها، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء. دون ذاك من يشاء يعني أهل المعاصي الكبار الذين ما كفروا بالله تبارك وتعالى ولا أشركوا به، ولكن عندهم من التقصير إما تفريط بالمأمورات وإما وقوع في المحظورات. فهؤلاء منهم من يغفر الله له، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، ومنهم من يحصل له بلاء يكفر عنه سيئاته أو مانع من الموانع، توبة أو استغفار أو دعاء أخوته له أو حسنات ماحية للسيئات أو نحو ذلك. فإن لم يحصل له شيء من ذلك وعذب في النار فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد، والسبب لأن في مانع من تخليده في النار وهو التوحيد، هو موحد، فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، كما أن الشرك مانع من موانع الدخول دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما رضي الله من أنصار. لكن هؤلاء ما يخرجون دفعة واحدة، لأن أيضا ذنوبهم متفاوتة، فيخرج أقلهم ذنوبا ثم الأكثر فالأكثر فالأكثر حتى يكون آيش يخرج آخر واحد منهم. عند المعتزلة والخوارج لا، من مات على كبيرته فهو مخلد في نار جهنم ما يخرج منها أبدا، وهم يلبسون على الناس خاصة المعتزلة، يقولون يعني حتى بعض الصحابة ويخصوا من ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم يدخلون النار، بس قال مو مثل الكفار، مو بدركة الكفار بس ما يخرجون منها. طيب يعني كل انتو الحين ملطفين الجو، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبشر من الجنة، تقول في النار ما يخرجون منها بس ما هو بدركة الكفار، لا بدركة أخرى بس ما يخرج منها، يعني هذا مثل الكفار. صحيح أن أقل دركة من الكافر، لكنه إيش موافق الكافر بأنه مخلد ما يخرج، والعياذ بالله هذا باطل، صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. فهذا يبين ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه بدل الله سيئاته حسنات. فالآية في من تاب في الدنيا وحسنت توبته، والحديث في من مات على المعصية فيعذب في النار ثم تيب عليه وكان الله غفورا رحيما. قوله قال أبو ذر، طبعا من تاب قبل أن يموت فالتوبة تهدم وتجب ما كان قبل، لكن المقصود من مات على الذنب يحصل له هذا. قوله قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ضحكه صلى الله عليه وسلم هنا استشعار لفضل الله عز وجل ومنه ورحمته بعباده. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. أخرجه البخاري ومسلم مصنف في جامعه. يبين جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما حجبهم من الدخول عليه منذ أن أسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يلقه بعد إسلامه إلا ضاحكا، ويقصد بالضحك هنا الابتسام. لذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى بذكر التبسم، فقال قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. أخرجه مصنف في جامعه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر رجل آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامعه قولها تذكر الزمان الذي كنت فيه أي هل تذكر من الخيرات والنعم والأماني والرغبات التي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدنيا قول فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فالرجل يرى هذا أمرا عظيما فلا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول تسخر بي وأنت الملك يقول هذه الكلمة من هول الأمر وهذا من سعة فضل الله وعظيم منه فهو سبحانه واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء قول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه هذا محل الشاهد من الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أخرجه مصنف في جامعه قوله فلما وضع رجله في الركاب الركاب هو موضع الرجل من الدابة عند الصعود عليها قوله قال بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدره حال المسمي والتقدير هنا هو بسم الله أركب ينبغي للعبد أن يسمي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها استعانة بالله عز وجل وتيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى قوله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله أي لما استقر على ظهر الدابة وفي حكمها الدراجة والسيارة والطيارة ونحوها حمد الله تعالى الذي من بهذا المركوب وسخره له ويسر له الانتقال عليه ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تنزيها لله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من مماثلة الخلق والنقائص والعيوب فهو سبحانه له الصفات الكاملة وله العظمة والمجد والجلال والكبرياء واعترافا بنعمة الله تعالى عليه حيث سخر له هذا المركوب فلسنا له بمقرنين أي مطيقين لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره لنا مقرنين يعني مطيقين ما كان نتمكن من ذلك لو أن الله سخره لنا وتذكرا للانقلاب وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن من يركب دابته ويسافر لا يأمن على نفسه الموت بسبب ما قد يصيبه من الحوادث ونحوها. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع استحضار هذه النعمة العظيمة مشعر بتقصير العبد في جنب ربه سبحانه مع كثرة نعمه عليه، فناسب أن يستغفره. قوله: ثم ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وضحكه صلى الله عليه وسلم استشعار لفضل الله عز وجل وعظيم منه ورحمته. قال: حدثنا محمد بن بشار قال اختمنا بهذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. أخرجه أحمد في المسند في محمد بن محمد بن الأسود وهو مجهول الحال. قوله: ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، أي حتى بدت أضراسه. قال: كيف كان؟ أي ما هو الأمر الذي ضحك بسببه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا. الترس هو الذي يتقي به المقاتل النبل والسهام. قوله: وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، أي هذا المشرك الذي معه الترس كان يحركه أمامه يحمي جبهته من النبل. قوله: فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، أي أصاب السهم الجبهة. قوله: انقلب الرجل، أي انكفأ على قفاه فمات من لحظته، وشال برجله، أي رفعها، وقال: شالت الناقة بذنبها، وأشالته، أي رفعته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الحديث ضعيف لكن ثبت في صحيح مسلم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قوله: أحرق المسلمين، أي أثخن فيهم، يعني أن هذا المشرك عمل فيهم مثل عمل النار من شدة سطوته. وقوله: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، أي فرحا بقتله عدوه وهلاكه، لا لانكشافه عورته. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا. بارك الله.